نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يحفظك. شو اخبارك طال عمرك؟ احمد الله بخير. يا شيخ، من كان عنده قضاء من العام السابق، نعم نعم، ونسي هذا القضاء، ما تذكر ليلة رمضان، ليلة واحد رمضان، اي نعم، ما وصام رمضان، ماذا يفعل بعد صيام رمضان؟ يقضي الايام اللي عليه، اللي من العام اللي من العام الماضي يقضيها، ولا في كفارة ولا شيء؟ ابد ما في كفارة. الحمد لله، بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم.